زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء زكاة الفضة للرجال أو الذهب للنساء؟ ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء كان الفضة للرجال أو الذهب للنساء؟ الصواب في هذا المسألة أن الذهب والفضة المستعملين تجب فيها الزكاة عند جمع الهزيل والذهب ما في ذلك. ذهب قوم إلى أن الفضة المستعملة للنساء وهكذا للرجال لا زكاة فيها وأنها من الذهب الجبل المستعملة وأتباع ذلك لأنها لم تعد للنمو وإنما أعد للعمل والاستعمال ونحو ذلك من الأرض يراد بها ذلك وإن لم تستعمل. وهذا قال به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجماعة من العلم وذهب أكثر من العلم وهو جماعة من الصحابة إلى أنه لا بد من الزكاة لأدلة عامة وخاصة. الأدلة العامة منها قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة سبحت له صفائح النار يغفر بها جنبه وجميع ظهره. نعم كما قال سبحانه وتعالى ولا يكذب من ذهب فضة ولا يوثق من ينسب إلا فبشر بعد فبشر بعد بأمين وقد علم بأدلة أن الكلب وكل مال لا تؤدى الزكاة وهو خلف وإن كان على وجه الأرض وكل مال تؤدى الزكاة وأدى حقه فليس بكلب وإن كان تحت الأرض. وعن خاصة والقرارة في الباب أيضا فضرأ أبو داود المجال الإسلامي عن عبد الله بن عمر الله تعالى هو أن المرأة ذهبت على المسلم وفي يدها مسكتان من ذهب إلا في سواران من ذهب فأشرت إن هذا قالت له قال يكتبك إن سورك أي سورة الله بهما يوم القيامة سواران من نار فأخذتم فأخذتم لله ورسوله وسلم لا بأس به وهو مؤيد للعالم وزال هذا في المعنى الحال. وهكذا رواه مسلمة ان قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جرس اكلت الحياة فقال ان ما بلغ الزكاة فزكي فاز بكلب ولم يقل لها ان الظلم فيها زكاة فقال ما بلغ الزكاة فزكي فاز بكلب فدل على ان العالم الزكاة هو كلب في ادلة اخرى وهذا هو الصواب ان بلغ الارجح انه اقرب أن فيها الزكاة والحلم إذا بلغت النصاب والنصاب الذهب 20 مثقالا مقداره من المئة حزبا 11 ليلا وثلاث أسباب ليلا على النصف. فإذا كان الذهب عندها يبلغ هذا المقدار 11 ليلا ثلاث أسباب ليلا من الذهب زكته ومثلا أقل من هذا 25 والفضة 140 مثقالا النصاب 140 مثقالا فإذا كان لديها غير من الفضة لا تبان بين الثلاثة 56 ريال فضة زكى أو أقل من هذا في الفلسطين. والواجب أن يزكى هذا المجنون فضة هذا أفضل بين القادة لأن هذا النص واستغل الفضة 56 ريال فضة هذا أقل ثم جاءته بحساب ذلك إلى ملايين وعلى ملايين. الذين لا يزكون على القول الآخر هل يأتمون؟ على حسب جهابهم طالع المسألة أو هل يجب على الله العلم ترضى على الله العلم كيف يكون الرجل الذي قد يكون لفضل قد يكون عند فضل خوارفين عندها من نجزة من بيع أو جزء في بنتي دعا من سلاح الغلق أو في سلاح أو في سنجر أو في سنجر أو في سنجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.